هتشخي وترزي هتهزة تهزة تهزة هتشخي وترزي هشلي داريني طعلا كي مرزي هكذا دليلم هشلو بالرزي انا عود بين الشهدة هشلو بالرزي هشلو بالرزي فرموز وبيش الشهر شوفو ترزي مشني داري على كي برزي اقرا